ناير العيد ارتبتني الحسابي مدي اسدي كل ما دناليت يا راي لشهودي اركي غيموت افلان ارتبتني لعظون ربي ماتني قلبو الكدوبي السلام عليكم ورقيسي جوزة قندي التاويل الأخبار يسكوي يادي يشكر السباب أركي غيب دا الحبابي أرتيت مساخ ربي ذنبي محبدا كل شي غيادي مصغي سيفو الكنار تنس العابي كل ما فزريني فلاقي سنا الكيدي أرض نطرب وغوري سنا قبل بوذي مصغاصن تاريك تيجان تندابي يزراتو قالون واشدو بحسادي أراس بسوتو الناداس قل عيبي قول ما دمقر غرا لغيت مجادي العليم نفتيدي يزرعي بدل قلو غريني يدي إنما داك يجراني سدى بحسادي أكدي التاويل الأخبار أكلو ركدا دار كاتي عيني أصن زنزيم يا ويتني وياضي أشقوى اللي دار سنتان هالي شيبي ورسولي السينيت وداولا رفرده غاسيس رسل على فارتيت منيدا يغفل لاسين وحتاريك تيجر تيدا